نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار، ثم أما بعد. هذه جهنم التي كنتم توعدون. هنكمل ذكرت دائما في سورة ياسين التوبيخات أرث أذي وبخ رب العالمين اللوام ريفك رب العالمين الكفار يوم القيامة. ثم بعد ذلك سنين رب العالمين عز وجل هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. الآيين للناد كالتي قبلها تقريع وتوبيخ للكفار يوم القيامة مرد الدين مفرقا أماكن دنا لربهم ينسلون. وانتازوا اليوم أيها المجرمون. ومن بعد أسنين رب العالمين أتنجهن منها أسلوب أسنسر رب العالمين العزيز المنتقم. وإذا لن استهزين في المؤمنين وإذا لن استهزين في الرسول صلى الله عليه وسلم أن دلس الجهنم أي قرنص السحار قرنص رسول صلى الله عليه وسلم سحرت ما إليك نسوانية ما إليك ناوي طبيبة سوانية ما إلى طبعتك نفكي دريما نوانس دينك تحوف يوم القيامة أسنسر رب العالمين. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. الآية 2 أسنين رب العالمين يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. أي طراش وذلك سقار الأنبياء والمرسلين تقرمصن بلك توسحر ماشي دائما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يموننا نكني الأنبياء مرة كسن قرن مجنون وزدوجر ننس نوح عليه السلام الرسول صلى الله عليه وسلم ننس الننس شاعر خاطئ ماشي الشاعر ساحر خاطئ ماشي الساحر يعني كل ما تسفغن ادعاء الدفن بالجاتنين ماشي دوين حصلنا مكردين حصلنا إن هي إلا الدعاءات. أسنت رب العالمين يوم القيامة سيري ما إلا ويت ورد السحر الجهنة ما يسوى لم السحر نغ وتزار مرا مليح الديما النول ما تزار مليح الجهنة ما إلا السحر راحوا في مثورة من أغنارة تحسب ولاش إصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. الباء ذي باء السببية شو زعما باء السببية أي بسبب كفركم لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا. ورد المرة رب العالمين حد أثدي الدم أثيرق الجهنم ككل كما قالت المعتزلة يوت الفرقة من الفرق الخارجة عن الحق لك الدم يونا ذي قراكيا وتتفارى مباشرة مع نتيف بعبارة غير مباشرة يمكن أن ننبه لعله وعسي ونذي قرار بل كذي توكلح لأن الأساليب اللغة العربية واسعة شاسعة. مثلا يمكن أن تامل عقيدة أهل السنة والجماعة التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والأئمة الأربعة والسلف الصالح رحمهم الله نقارد بالليك رب العالمين عز وجل يهدي من يشاء بماذا؟ بفضله ويضل من يشاء بعدله. هكا الويض الصح ما يهذاك يد ربي العالمين ذا الفضل ينس استقرترا سعيت المزية والعياذ بالله صنعت تخاطب ربي العالمين سلأسلوبين استقرترا بلا المزيان ايه دنكيون ماشي شي صبت ذا الصح ولكن أتكشمت الفضل ربي العالمين حسد الجنة إخي قرد الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بماذا برحمته منكش مغى الجنة الرحمة ربي العالمين ونذكر ذيك أن يوشو من باب التذكير فقط يوشو لأنه لو كان العدل العدل ده شد الميزان تبغيت الميزان تبغيت تشمت غل الجنة العدل الميزان أزن دين تخدمت الحسنات هكا أزن دين تخدمت الحسنات أكيد نفكين شنيد الجنة تعاشت مية سنة الحسنات صباح العشاء الله يبارك درقز العالية روح تعاشت مية سنة الجنة ومن بعد تبارك روك أنت تروحت دويد العدل ولكن ربي العالمين يتعامل أقص الفضل الأمورية الزيادة الفضل الحسن الفضل للغة العربية هو الزيادة شيء فاضل أي زائد أما الكفار يتعامل إثم رب العالمين العدل الظلم ولاش المؤمنين يزيد سنت على حسب المحنات الشهوات الشبهات صبرا تبعنا برضا رب العالمين أرنان سببا خذما إفكيس رب العالمين أين خدم نوفانت يرنا يسند الزيادة وهو الخلود في الجنة ورضا الله تعالى عنهم وتكفير الذنوب والسيئات وذي هيك الزيادات لا خاطئ الزيادة ويض الفضل ربي العالمين أما الكفار ما كش من غلجان ما سلعاد من ربي العالمين ورضا لي مومد حد إيوه شو نذكرنش تايا نركزت في الناس لأنه ليه الفرقة والعياذ بالله قراص ربي العالمين فعال لما يشاء يفعل ما يريد وني بغاديش شمال الجنة وني بغاديش شمال الجنة من تحويسر نفهمي وشو ماشي الشغل النغ ماشي الشغل النغ باللي كسنيني ربي ماشين كنا لا سنيني ربي لعنة شمال الجنة الجنة ويبان ولكن داش قصدا قصدا تقارنه باللي كربي العالمين فعال لما يريد ما يبغادي الدمي يول يحكم في الناس الجنة ما يوم القيامة دي عودة سيب الدل أثير الجنة حدوث يتسايل وثيد الكارثة الكلام يد الكارثة مشكلة تنقرع لأنه رب العالمين قرض لا تبديل لكلمة الله رب العالمين عز وجل لا يخلف الميعاد لا يخلف وعده وريد خلف الوعديس أكد أن رب العالمين أكرسترو نهني شمن يعني والعياذ بالله يشأكر الشغالات ده الصح اختطم نهني اختطم ما يند ربي العالمين بلي فرعون يفقع في الناس ربي العالمين الى عنيت ربي العالمين هذاك شمغ الجهنم تسكرت راسي انت يوم القيامه يزم ربي العالمين ضد دمثير الجنه لا حول ولا قوه الا بالله تخلط الحاله فرعون هذاك شمغ الجنه مستحيل لانه ربي العالمين يشهد بليك من اهل النار وذا شو سوا شو يتدوين داغن سيوت الطريقه مشد تسدون الفكرية خرمص الوعد والوعيد الوعد والوعيد أسلوبان جاء في القرآن ونكني نتمن العقيدة الصحيحة عن أهل السنة والجماعة نقرض الوعد والوعيد سينجز من الله عز وجل نهني قرن خاطئ الوعد ذا الصح أما الوعيد خاطئ قرنك الوعد شو زعم الوعد الوعد دينك وعد ربي العالمين المؤمنين يعني دين العالي الوعد يسيلك وين العالي أينك وعد ربي الجنة الفردوس المغفرة إلى آخره أما الوعيد من باب التهديد دينك حذر ربي العالمين في الناس الكفار وهي النار وبئس القرار إلى آخره قرنك نولي بليك الوعد تدحقق ربي العالمين ذا الصح الجنة يعني أتديفك أما الجهنم الوعيد ذا الصح يحذر قرن زعما يحذر بالعالمين العباد باللي كثن جهنم معنى زمر حال يوم القيامه سيكسيكل لا حول ولا قوه الا بالله. هو اللغه قرن الوعد غير ملزم، اللغه العربيه الوعد غير ملزم. مثلا انك وعدتك تزنزغ كره، يا هل ترى لازمك تتزنزق نير زمرات قد غرت فير، لكن تقصر الأمور غلا خرص هكا نونيس خلطن شعبان قرمضة وين تثير قرنك يجوز يونا ذي قلق الوعديس، يجوز يونا ذي قلق الوعديس وقد نزي غرقما زريغ الصالحة باللي كندم ونكي ماشي قلع ويذي تخلف الوعد السيء يبان يدك يعني ني راه يدي تفكي غير لي ومن بعد السقسا وفي غزان الا كرا سي با 5 مسقرا عاود غندما وكتك غير لي صعيب الحق معليش، لأن الوعد غير ملزم ماشي لازم تتوفيت ما توفات ساك الناخر مو تتوفات راه تلا السبع وين باش تجيطط معذور امام الله ولا شي الناس نهني وين سايس خلطنس باش تكسن الجهنم باش الطمع يوم القيامه زعما ما كان ربي العالمين يسخلع كان العباد ومن بعد يوم القيامه كل شانو لي ولا حول ولا قوه الا بالله. زي مثلا المشكله خطيره جدا اللي فيها قرنص المعتزله نسال الله العفو والعافيه. شهدوا مسلين الند اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اي بسبب كفركم يوم القيامه سيني اذن كشمنت دين تخدم مرسني ربي العالمين بما كنتم تكفرون دا شريطرون الذكر المجرمون والكفر يوم القيامة أذنكرن لا حول ولا قوة ما زال زط ربي العالمين ما زال أذنكرن أمش ديني ونمش كي خير دين الكفر ميلة لحقيتي الموت هذا يمن هكاني غلا هذا يمن يزيان صاحي يزيان كذا ولكن الإيمان نار هذا يمن أكل ورين فعلا. أما رثقوم القيامة يولد تجي المغرب أشد قرب العالمين قل الغرب أشد قرب العالمين قل الآية في سورة الأنعام يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا النفس قل نتومين ريك المرض زريت تجي يولد قل الغرب هذا يمن التامن تنفسي ثنين ولكن رب العالمين الناد لا ينفع نفسا إيمانها وتنفع على الإيمان الكافر كذلك ريح هذا من مرض مثل هذا من يوم القيامة ولكن الإيمان يرس على الفايدة ورين في عارة. أما قدنيث المؤمن الإيمان ينفع أمشي ينفع يسعى الآثار يتبين فوذ ميسك نسقر المؤمن ماذا المؤمن يتسجد ربي يتحسى ربي يراقب الله يعلم باللي كاين يخدم غاسما يسجر ربع الحيوط يعلم ربي الزريتين ويخدم على الحرب ويقول لنا الإيمانيس إيبان دفودمي ساكن يسقر. أما الكافر الإيمان نردي منه رسعى على الآثار ولهذا غسك نزرى الأهوال من القيامة يزرى القبر الملائكة نسقسان يزرى يزرى يوم القيامة ذا مرسيني ربي العالمين روح شمغ الجهنم ما زال ذي بغى ذي نكر أسيني يا ربي خذي مغارن ككي خذي مغارن شتي وسند بعض الأحاديث من يذكر الكافر أسيني أي ربي لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل سبحان الله العظيم أسيني يا ربي العالمين أثن الملائكة يسألتك يكتبل أثن ويدي كتبك يا معنى كيف يخدمك. وشاهد ذلك في قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. أسجل لي رب العالمين الله أكبر شوف يعني القمة للكفر مش يجمون غسك الزران هو القيامة هذا شو مازال ولكن ورنفعال الإيمان مازال الكفر نوين تدريس مازال طبيعة النير النفاق النفاق الكفر الكفر الفسق الفسق والعياذ بالله ما زال يثنس العقلية يعني غرس الزفة رب العالمين. ومن بعد مرض الكرم ده شو رايترون ده شو ديق رب العالمين كمل الآية اليوم نختم على أفواههم بلعت أسكت هذه ختم ربي العالمين في الأفوان في في في, في ماونس أزسوسم دايم إشاطي ثهضرت ومن بعد دشو اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا دشو أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون كما جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجده إنه أنس بن مالك إن لنقيم غر رسول صلى الله عليه وسلم دقيقة كان كي تتصايم رسول صلى الله عليه وسلم يتصلم ذين بن تغمسيس وبين قوسين من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لكن ده قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد كسيرا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الضحك للنبي صلى الله عليه وسلم يسعى الأدنى يسعى الأقصى مينيموم الماكسيموم الحد الأدنى من الضحك من الرسول صلى الله عليه وسلم الابتسامة يبتسم مكة ابتسامة الحد الأعلى أن تبدو نواجده نواجد شو تغنو سنين سوشين سكري شكسو مكت ذيك تشحذن لنا دايا وهذا الماكسيموم جمع تصفت الرسول صلى الله عليه وسلم قال يتصطع المثل نزل الجيرة يتصطع على ما يتصطع في الناس لا تصطع نسقر نوكري ذي يتصطع في الناس العيبة خاطئة دائما الآداب من كمال الأخلاق حتى الأخلاق ينيك الطبيعة ينيك تلقى تعلط الأدنى وتعلط الماكسيموم وتعلط تلمس الوسط خير الأمور أوسطها وتصطع الميدان تصطع في لك الغاشية وتجارة ما تيتصا ولا ضربوا تلا الابتسامة تلا تتصا إذا الحد الأقصى ما يتصا الرسول صلى الله عليه وسلم تبدو نواجده هذه اللي يعني أكمل شيء سازوح لكن بلا القهقه اللي تتصا حاشا الصوت ولا يدو بالله الله العفو والعافية إذا يقارض حتى بدت نواجده فقال صلى الله عليه وسلم أتدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم من مجادلة العبد ربه يوم القيامة نستطع المجادلة ده شو المجادلة هذا أخي سريت ويأكا ويديني ويسير ويشكني هاكن سير الجدال ده شو زيس نوع من النكران نوع من النكران يعني ينضي هضر وتذنكر تيل مجادلة حطي مشاكل نقرص تقبيلي هذه تغنم يتغنم هكا اين الصنيت مشاكل تيل مجادلة اللغة العربية العبد هذه تجادل ربي العالمين ارواح ثورة ربي العالمين ناس ديني هكا انت سيقال خاطي مشاكل انيك رسول صلى الله عليه وسلم في السلاسل الاكثر انيك مرد يوي ربي العالمين العبد يوم القيامة أسيني العبد إني يا ربي العالمين يا ربي خي تظلم طالع إخي حرمت الظلم أسيني ربي العالمين بلا دصة حرمة الظلم أسيني ملانكيو السيو شوف هذي رنا دي شرط في ربي العالمين أسيني كي غاسا وحواج غار أحد دي شهد في الليل حاشا من شاهد من نفسي شوف زعمي يبغى هذي كلها ربي العالمين نيسني لا وحوجها راح دادي شهد في اللي يبغى ينكر الملائكة من هذا الشهد في الناس يعلم دي الملائكة الكتاب الكتب اللي رزف كرب العالمين إني سحوجها وما دحد إنك كان ريشهد إني صار رب العالمين صحة كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة حسب نفسك بنفسك حسب مالك سيمالي ما عليش وروح إني يكون بعد فيختم الله على فيه ويقول الله لفخذه انطقي ولأعضائه انطقي فتنطق بما كان يعمل ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لأعضائه سحقا لكنا وبعدا لكنا عن كنا كنت أناضل مناضل هذا مجاهد في سبيل الله في سبيل نفسي نس إلا أسينين كي لسجد لسجهد خدمة النضال الوحيد ربي العالمين باش تسلك أكم تسلك الأعضاء كنو إيش هادن في الليل ها أم بعد فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله دائم كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ينتقد أفوسيس، ينتقد كلش الأعضاء. وجاء في بعض الأحاديث أن أول ما ينطق من جسمه فخذه اليسرى، وقيل اليمنى. المهم الآية أدن تقني فسنس، وأدن تقني طارنس، وأدن تقني الجوارحينس. من كل الجارحة، من كل العضو إقعص أنا ربي العالمين قد انتقصني يا ربي، إن كي خدمه في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، خدمه كذا وكذا. ومن بعد ودسن شهودتنا أدسن الملائكة الشهداء، وأدسن تقدر القاعة اللي غتشهد. يومئذ تحدث أخبارها الأرض، إذا زلزلت الأرض تحدث أخبارها. الأرض أكمث كمل فبالوطي قاش متعيش من كل الميتر عندي قميوني عصر بالعالمين جمشان النير يوم القيامة تشهد في الناس. أدي أنتقل كانس فينا رب العالمين أسكت، أدي أنتقل الجوارح عم بعد، أدي أنتقل الملائكة عم بعد، أدي أنتقل القاعة، أدي أخزرك وليش أدري وليش تري ولا. أسأل الله العافية العافية. ثم قال تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى لطمسنا على أعينهم، وقيل ولو نشاء لأعمينا أبصارهم وهو الظاهر، ويؤيده قوله تعالى فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. الصراط ذي المقصود به هو الطريق ذا بريد، يعني رب العالمين إقارد لشان نبغى لشان نبغى لشان نجعلسنا نسن مطموسة. والطمس اللغة العربية ذا شو قرص طمس الصورة، الصورة تطمست يعني أتفرد، إما تلطخها وإما تغطيها. سنت لا فوتو أتستمسط يعني أتصفرت نغ أتصفصت نغ أتبنتوريت لحسن دويد الطمس. ربي العالمين يقارد لوكان نبغى لوكان نجعليث ذي درغولة وتولى نرى. فاستبقوا الصراط وذروح نذدون فأنا يبصرون أمكرا تزر. وقيل معناها ولو نشاء لأعمينا أبصارهم، لأعمينا بصائرهم، يعني إلا البصر تلا البصيرة قول هذا الرغل من يد الرغل الصح، هذا الرغل الصح ذو اللي قل لنا الرغل قوليس تولى لا، لأنه لنا عبادة تولى نار تولى الإنسان معنا تولى نسوا الإنسان، المقصود ده شو تولى الحق وتولى نار الحق. فأنا يبصرون أي فكيف يبصرون الحق، ما إلا الدرغل وليش أمشي رزرت الحق وتسيل المشكلة الكفر والزر نار الحق. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ثم قال تعالى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولوشن نبغى كذلك الدقاء رب العالمين لوشن نسخيفن. ما معنى قوله تعالى مسخناهم؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما أي ولو نشاء لأهلكناهم، لكن كسيتم لكن بغاتي لقن كسيتم بمجرد الكفر ذي كفر كان يون كسيت. ولكن رب العالمين خطأ طويل تمرد يجرب أشحال الكفار سطولا انتمررت النعم رب العالمين عز وجل قلن دغلو بريد خلال الكفار توبن خلق وذا شيء غلطان توبن. إذن لحكمة ربي العالمين اشتياف سطلتكي إلا يونزع ما سيني الغيرات الدين سيدي الإيمان أمش تروي ذا شيء تلقي كسيثنا ربي العالمين داشو تروي ذا شيء داشو سنزع ما الغيرة من يحمى ساعة الغيرة يكثر ربي العالمين إلا ونسع الغيرة يكثر ربي العالمين. يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم يقرصني الصحابة في سعد بن معاذ أتعجبون من غيرة سعد؟ الناس والله لأنا أغير من سعد والله أغير مني، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الغيرة من رب العالمين يسعى سبحانه وتعالى يجع يعني الشارع من كل أين إلا نديري في الحرم. عاد سايل الغيران الصح، سايل الغيران الصح، استصمت إما للحرام بالك تتخرب، استصمت بالك أتعصت رب العالمين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الديوث لا يدخل الجنة. نور الديوث هو الذي يرضى بالمنكر في أهله. ولاش الغيرة؟ واش ولاش الغيرة؟ لأنه يرضص المنكر، يرضص الحرام، يرضص الفاحشة، يرضص كل شيء يستقيم دار الغيرة، يستقيم دار الغيرة. إذن ولو نشاء لمسخناهم قيل لأهلكناهم، وقيل لمسخناهم أي لغيرنا خلقهم. المسخ لكن يخدم رب العالمين اليهود يمسخيتن دشوت قردة والخنازير، مسخ حقيقي ضد الصح قرند القردة والخنازير. ثم قال العلماء وذكني الطائفة يمسخ رب العالمين من اليهود الرثن ذي الفن حشكم واحد ذي حلام ودجنار الذرية يمسخيتن كان موثنكن شي سيقرار يون ما يزرع حلوم تراسيني ودوذي غاسا حلوم تورا دا حلوم بريء اختقو ذي سوهم سخني من زويني موتنا راح لكن سأل الله العافية العافية. المقصود ذي ولو نشاء لمسخناهم أي لغيرنا خلقهم. قال بعض العلماء أي لجعلناهم حجارة بلا أيد ولا أرجل. في كان يبغى رب العالمين تلقى إخلقيثن ذي بلاطة ذي بلاطة هم بعد شيء هذي ترو. فما استطاعوا مضيا مضى يمضي زعما إلى الأمام يسير ويزمر هذي الدون بعد. فما استطاعوا مضيا إلى الأمام ولا يرجعون إلى الخلف. وين المعنى فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون؟ بل الآية تذكر رب العالمين أقل من هذا وأعظم شأنا من دين رب العالمين. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. رب العالمين ما رغد حسب كنس النعمة يذكر رغد ثي باش نعلم بليك النعم رب العالمين في اللانة لا تعد ولا تحصى. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ده شو زعما أن نسوي بنانه؟ قال العلماء أي نجعل أصابعه مستوية ديول ونسعري طولا. إيوا شو الدين رب العالمين لك لو كان يجعل رب العالمين كان يطولا ناي ماشي لو كان يمسخا يجعل غدي بلا طن نغز العباد ونتحري كارا لو كان مثلا أنقمك لله يطولا كان لو كان مكنا راضي طولا تلاق بالعنكة مستوية وسوية تلاق قد نخدم راني نخدم ونزمر نخدم داشي نخدم ترى بصح انا خاطي هتخطبت في راه تخطبت ها باه ومولاش الكتابه ولاش القرايه مولاش القرايه والصناعه ثم ذكر ولاش الصناعه ولا شو ما كل شيء يروح سيتو ضاني كل شيء حبس انا قال ان ذوات الحوافر من ذوات الحوافر انقل من حيوانات نسال الله العافيه والعافيه. ولكن رب العالمين صل الرحمه ينس صل الحكمه ينس صل الفضل ينس يخلق غكايا اخطر الصالحه الله واقلغ النعم رب العالمين لا تعد ولا تحصى. وذين ولو نشاء لمسخناهم اي لغيرنا خلقهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ثم قال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون. وفي قراءة ورش ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. الضمير في اللسن دائما يعني ومن نعمره منهم ده شو زعما نعمره ها؟ أي يطيل عمره العبد لن يتوعمر ذويني قعاش خلا أي مهما عاش ابن آدم يا ابن آدم فإنك ميت أنت بوضع عشت فإنك ميت. داي المقصود ومن نعمره من بني آدم وطال عمره ننكسه في الخلق. ده شو زعما ننكس التنكيس مقارض يول فلان انتكس والعياذ بالله كده نقار انتكس منتكس يعني إلا مستقيم إلا قبل رضا ربي العالمين أم بعد يجي تزلي قلبي غربة والعياذ بالله وإن قرص منتكس يعني قل مرشر يعني اللي تدو غزات الله يبارك دقائق الغرض فيها داي المقصود ننكسه أي نضعفه أكن يبغو يعاش أدمت أكن يبغو اللي يسعى القوة ننكسه أي نضعفه كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير أفلا يعقلون لشو زعماء أفلا يعقلون تلقى ميز أفلا يتفكرون يوشر نخمم دشر أنظر أنظر العبرة هي أتلالت ولش القوة وصعيت مذكرة ومن بعد صعيت القوة صعيت خيرة نظر صعيت خلا ومن بعد تعود تقدو لش مذكرة تفوق الصحة تصدو تغنيها يا ثيني المرحلة اللي انتولك يقرأ ربي العالمين في الناس أفلا تعقلونها أفلا يعقلون خمم راحة تخمط ده شو النتيجة المطلوبة إمغدنا رب العالمين أفلا تعقلون ماذا نعقل ماذا أراد الله عز وجل أن نعقل من هذه الآية ومن هذه المراحل القوة الضعف مع القوة مع الضعف أكنت بغض عشت مهما عمرت ستموت ده شو نفهم ماذا نعقل منها ها؟ وجود الله وجود الله وتحوجان وشتي قريش عالما بلك ربي إلا ده شو نفهم ها آية طرش المصير قدرة الله سيدي آية نختصر قام العلماء أن نفهم قل آية بلك انت وخلقت ايوثن الدار ايونخام وريت فكرة انفهم بالليك الدنيا تاين دار الزوال وانما خلقنا لدار القرار إهما يثمن أن العبرة النووية الفهم الذي نفهمه من هذه الآية ومن هذه المراحل ضعف قوة ضعف مهما طال العمر فسيرد المرء إلى أرض للعمر أن فهم بالليك ثلا داري تنين ثلا الحياة تنين إكملا أخير نتايا وثايا الدار الزوال ومن دال الدار زوال ما ينفع غير الصح ما ينفع غير الصح أساعدك يا فعل الخير إذن من دام تستفك بهذه الطريقة لاغب اغتنم اغتنم الفرصة ثم قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وفي قراءة أخرى لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وما علمناه الشعر وما نفي انفار بالعالمين بليك اصحفتس الشعر الرسول صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر وما ينبغي له أي ينبغي تشوز عما ينبغي اللغة العربية أي لا يليق ولا يصلح وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي لا يليق للرحمن أن يتخذ ولدا ولا يصلح ذلك أن يكون للرحمن الرسول عليه الصلاة والسلام نند العلماء لا يحفظ بيتا شعريا واحدا إلا بيتا إلا يون البيت ما الذي راحت تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم ويؤخر قال الله عمر تحفظ يون البيت شعري تحفظ ترى ما الذي راح دين يون البيت كذي يبغون يتمثل الأبيات الشعرية قال لنا علي هنا أتفتي قدم يأخر يكس يرند هنا وقح في طرى يون البيت نكمل مع أنه يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا الشعر سعى الحكمة شعر الزهد والحكمة مثلا الجاهلية اللي بعد الإسلام إلا الشعر يعني تحفز يخدم لفولونتك نسقارن في بعض الأحيان يرنود الإيمان العاليث وإذا كيولش في اللس خير ما يدم ديون ها هذه السلغناوي هذه علي إلا تساوي وراح تفت النفسي نش تبغي تبدل الجو قيم في دائرة الحلال قيم الدائرة الحلال كان المباح دم دكي الله يبارك إلا تساوي تورا شعر الزهد والحكمة لأبي العتاهية الله يبارك أسلس الخير ضم قران شغل عبارة عن نشيد كي منشود يتوقرد بطريقة معينة ولاش في اللسان شنو ما لا تسلطين راك يغنوا لك قيمي مالك خيرك وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذا شو يذكر رب العالمين ذكر وهو القرآن وهو مبين واضح جلي مش الشعر كومبليكي شويه الشعر باش تصنط الوزن كذا القافيه كذا المحسنات البديعيه اللغه العربيه مركبه باش تفهمت بيت شعري هذا شي بغا ديني وي ولهذا قريش اسمي رحنا اتهمنا الرسول صلى الله عليه وسلم استخدم لي زيتيكات هذا شاد نيني دوره وي بل قالوا شاعر انا ما اسمش الشاعر ساحر ماشي الساحر مجنون ماشي مجنون حصل اندشر الدين نند الشعر كرند الناس والله ممكن ينسن الشعر طوراش نوني اللي بروفيسيونيل للشعر الناس ماشي كيموك الشعر الساحر ماشي كيموك السحر الناس الكلامية القرآنية يسعى ميزة عجيبة ولكن عدي ثورة تستعرفون عدي أذتبعني وهذا المقصود إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. قال العلماء لينذر أي الرسول صلى الله عليه وسلم من كان حيا أي من كان حيا من أهل الأرض كقوله تعالى لينذر به ومن بلغ لينذر به أي بالقرآن ومن بلغ أي من بلغه القرآن شروني سوت الإسلام توتث الرسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللس الحسن شروني قلنوس توتر الرسالة الإسلام يوم القيامة أمره إلى الله ورح كمالا في اللس لن العباد ربما توتر الرسالة الإسلام في أقصى الأرض غسق لا القرن عشرين تولى كل شيء أوتوماتيك كل شيء لا لن يموشنق الموند بعد أرسلنا هذه كلها وإن كان فئة قليلة جدا العبد يتسرع رد يحكم أحمد كما ربي العالمين إمك دوت الخير أحمد ربي العالمين كان إن تصنت الإسلام ترمس دوات ربي العالمين أثي تخضم تكني لقل أثي ذي شو الوجف لك أما العباد إلا ربي العالمين عز وجل يجعل من الخافة ينسن يجعل من سيسن أراني حسب لينذر من كان حيا أي من أهل الأرض على الأرض ويحق القول على الكافرين وقيل لينذر من كان حيا أي حي القلب والمعنى يعني صحيحان صحان اسمين من كان حيا على الأرض وحي القلب فوق الأرض هذه اللي ينذر هسي نورمال هذه ينذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منه الأحياء مش الأموات الرسالة تسد لتبليغ الأحياء أما الأموات ونيموت قبل رسالة الإسلام يحاسب على الديانة التي كانت قبل الإسلام ماذا يموت بعد الإسلام يحاسب على الإسلام أما ذلك يموت الزمن موسى عليه السلام أنا حسب رب العالمين فوشو في الديانة موسى عليه السلام ما يلي تبعيت مليح تنسلم تنسلم لذي قرر موسى عليه السلام الآية إن كنتم مسلمين سن القوم نوح عليه السلام ينسد ننسد لكن الإسلام دشوت هو دين الله الذي أوحاه إلى رسوله أو نبيه في ذلك الزمن ولكن بعد البعثة الرسول صلى الله عليه وسلم يقمد الإسلام دشوت هو متابعة دين محمد صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون يتذكر رب العالمين النعم ينس إغدي خلق صفاتني سبحانه وتعالى باش نعتبر قال رب العالمين أزرينا أين سندن خلق ذي الأنعام نرنن ذل اللي ثند الأنعام ده شوثن الأنعام البقر الإبل أولي أماعز الضأن يعني وإذا كان الكل يخلقي ثند رب العالمين على عظم أجسامهم إذل اللي ثند وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون قال العلماء أديسيون صبي صغير يمسك بإبل فيمشي وراءه السير يعني هذا شو قافلة هذه قافلة من الإبل الغمة هذه قنوة هذه قيدي كنا من زوني وذي كنت نتبع نغف كيف استقطعيه ولي شي عسق شي شنا مزيان هذه دمه من زوني وذي كنت نيل كنا نتبع ده شو توي رحت رش خدمت واحد لعيبات تكبر لعيبة سعان تكبر المال ولا شيء اللي ثنا رب العالمين إكساسنت أتفضي وإن كان تتبع المية راح ترى شيء نسي ولا قد يتبع الله حشم مدين إلا المؤمن المؤمن نغس على الصلاح هذه هي إيه تحوس هذه فهم نغمة على المسك تدري من أدي سرسا قرويس كد تراسيا دايا نتسدي للنمانيس سيمانيس أما البشر كبشر باش تفت أمة تقود أمة أصير تبع أنت كان تبع ودي ذل رب العالمين لعيبة إفكيس العزة حشوني بعنا ذلني يزيد ذل إيمانيس أما الأنعام إذا ليس ضرب العالمين حتى في تزكر نش العجب الطور نش العجب ها إذ اللي تد ربي العالمين. ومن عجائب قدرة الله عز وجل أزكر أي بدات تسالم قرنص لوي دبوف تناخذ من كثورت تناخذ قرنص لوي دبوف هي وشو أخص فند الحكمة الآية سبحان الله ثطيس لوي دبوف يعني ثت وزكر مرة خزرت كثورت مشيت سوالت لعب دنيا ضم زيع هكذا أنا أخطر يوش سقام لوي دبوف لابد أزكرك ليك توالى يتوالى كلش ضم زيع وهي التذليل من رب العالمين انت نش العجب انت نش العجب يرني تولى كلش ضمزية تولى كلش نورمال تذليل من عند الله عز وجل سبحان الله ايوا شو باشو عطيت تصفط عطيت تصوت اللي تبغيت عطخم زي ساكن تبغيت قرد ربي العالمين أولم يروا طال ما غوينش تيا إيوا شو باش نشكر ربي العالمين أن نحمد ربي العالمين سبحانه وتعالى وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ويسهل باش تتشط ويسهل باش تتركبط ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون قوم أنا نشكر العباد نسأل الله العفو والعافية للحديث بقية مازال عشر الآيات كان نختم إن شاء الله سورة ياسين ونذكر بعض الأحاديث حول سورة ياسين وحكم العلماء عليها قبل أن نختم إن شاء الله يعني بعد نذكر إثمات النوع إن شاء الله الدنيا مجال الدنيا سعى الفيدك الأخرص أسل الخميس إن شاء الله ما يكتب ربي سعى لضل البلاتفورم الدروجية أنا حواجي معاون حواجي معاون إن شاء الله يوصل الخميس بعد الفجر مباشرة موسم الله يبارك فيك ندو سنة بريدني ما شاء الله تلا الاستجابة شبابة الشباب بمغارم ما بغى ندسنا ندسنا كنيتهم هذا الشيء يعني كرا الشيء مثلا السيد الله يبارك الحصونس الخميس إن شاء الله بعد الفجر ماذا بينا كي نجمع إن شاء الله في الناس والله لا يضيع أجر المحسنين وبارك الله لي ولكم جعلني الله إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.